إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

يا

من اهتدى فإنما شب بخیر شنوندگان گرامی رادیو قرآن، تلاوت استاد شهاد محمد انور هدیتون شد، شامل سوره اسراء آیات اول تا پانزدهم.